يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شهر وفي أي سنة؟ وإذا عمل فيه ربي إلا والأسفل عمل فيه عمل هجم حبث على مكة فيه عمل ذاك العام ونبي يوم الاثنين والثلاث ربيع الاول وحاشا 40 سنه ثم وحي بجاه رحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.